يقول السائلة ستسافر للحج وحدها، عمرها 50 سنة، ليس معها محرم، هل يجوز أن تسافر مع الرفقة الآمنة علما بأن الحج حجت فريضة؟ نعم يجوز ذلك عند الجمهور من العلماء، واستدلوا بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا وثمة استدلالات أخر، وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها منارة خير للإسلام والمسلمين.